بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام، عرفنا الصوم بأنه الإمساك عن المفطرات مع النية. تحدثنا عن النية وهي أول ما يبحث في باب الصوم غالبا، يعني خصوصا في الرسالة العملية، وسنكتفي بما تقدم من حديث حول النية، ونأتي إلى قسم من نفس عبارة التعريف. ما قلنا بأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية، الآن بعد أن تحدثنا عن النية نتكلم عن المفطرات، وهذه المفطرات المقصود بها أنه إذا تناولها الإنسان عن عمد بطل صومه. مفطر له أحكام تخصه، هناك أحكام مثلا عامة كالقضاء والكفارة، الكفارة إذا تعمد، والقضاء أعم، يعني هناك أوقات يجب على الإنسان القضاء، وأحيانا لا يجب عليه الكفارة مع القضاء. هذا يجي إن شاء الله في حديث لاحق، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. لكن ما هي المفطرات؟ أولا الأكل والشرب، معتادين كان أو غير معتادين، يعني المعتاد شنو؟ اللي يأكله البشر، خبز، لحم، عيش، خضرة، فواكه، يعني هاي الأشياء التي هي في متناول الإنسان ومتعارف عليها أنها أكل البشر، هذا معتاد. معتادين كان أو غير معتادين، الماء معتاد، الشربات معتاد، زين، المشروبات الغازية غيرها كلها معتادة، يعتادها الإنسان شربها، يعتاد شربها. لو تناول شيئا غير معتاد، أكل حجر، أكل تراب مثلا، أو مثلا تناول ما تأكله يعني يأكله غير البشر، يعني طعام مثلا عز الله السامعين الحيوانات، عزكم الله جميعا، ها مثلا الأكل يعني البرسيم، القط أو الشوار، قابل يعني ماكو فرق معتاد أو غير معتاد من أكل البشر، من أكل الحيوانات. اللي ما تأكل غير الحيوانات ولا البشر بعد مفطر، يعني لو واحد مثلا شرب له نفط ما له معتاد لا عند البشر ولا عند الحيوانات، كذلك أكل حجر أو أكل تراب هذا مو الأكل المعتاد، وهكذا قليله وكثيره، يعني ما كفرق بين القليل والكثير. أنا لما أكل شيء حتى لو كان يعني شيء صغير قليل جدا سنبتلع، فيجب التجنب عن المعتاد وغير المعتاد قل أو كثر، يعني مو لازم اللي يشبع روحه حتى لو شيء بسيط، حتى لو مقدار قلامة أظفر، حتى لو أقل بعد ذلك، حتى لو بعد مقدار رأس إبرة، ما دام هو طعام، إلا إذا استهلك في الفم بحيث ما إلى وجود مع الريق. بعدين ابتلع ريقة لما في شيء من ذلك مثلا، يعني أحيانا يخرج دم من اللثة قليل إخراجه، غير ما يجوز لأن يبتلع، لكن لو فرضنا أنه استهلك خلاه شوية ما قذفه، لكنه استهلك بحيث أنه لما طلع المادة هذه ما شاف إلا بس له اللعاب، ماكو موجود أي أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة إلى ذلك الدم، ماكو مشكلة خلاص انتهى. ولو ابتلعه لا يضر به الصوم، لا يضر بالصوم. ليش؟ لأنه استهلك مع الريق، أصبح ريق، هذا ما أصبح دم. يمكن واحد يقول الحين إذا كان دم يجب عليه تطهيره، البواطن تطهر بمجرد زوال عين النجاسة، بواطن الإنسان تطهر بمجرد زوال عين النجاسة، ولكن صحيا يعني على كل حال. ولكن يحذر في صفينا شهر رمضان لما يغسل فمه يكون حذر أشد الحذر حتى لا يسبق الماء إلى الجوف، لأنه إن سبق الماء إلى الجوف بالمضمضة عبثا أو بالمضمضة من أجل الوضوء المستحب وجب القضاء. أما الوضوء المضمضة من أجل وضوء الفريضة، يعني الآن علي وضوء للفريضة، صار وقت الفريضة، فجيت أتوضأ بعد أن صار وقت الفريضة، جيت أتوضأ للفريضة مضمط مع عدم القصد أني أنزل الماء إلى الجوف، نزل بغير قصد، فيقول لك وضوءك صحيح وصيامك بعد صحيح، ما بيش. نعم، وين الأول؟ ما توضأ أول؟ لا خويته يجي ويتوضأ مثلا من صلاة الصبح بعده محتفظ بوضوءه يقدر يصلي به، بس الكلام إذا كان محدث والآن صار وقت الفريضة ويتوضأ، أما إذا كان التجديد هذا مستحب حتى لو كان في وقت الفريضة. فلو دخل مثلا من المضمضة شيء داخل الجوف لوضوء التجديد يبطل الصوم. على كل حال، عند التعمد، ولكن لو واحد أكل ناسي انسي أنه صائم غفلة، تناول الكاس شرب، تعال رمضان الله يقول له رزق سقناه إليك، هذا رزق ساقه الله إليه فهنيئا مريئا، صيامه صحيح ولا ينقص من أجره شيء أبدا، لا ينفعل ولا يتضايق ولا أبدا أبدا أبدا. النبي يقول، النبي فيما يروى عنه يقول: رفع عن أمتي النسيان والسهو والجهل والطيرة والنائم حتى يستيقظ مرفوع عن القلم، وهكذا. ها، اللي يطير يعني واحد مثلا أصاب حالة من الجنون أو شيء أو كذا أو غفلة، ما شنو حالة مو بإرادته، مع الناس المساكين يعني أقل شيء يأثر على فكر الإنسان يعني. على كل حال ظهروا هذا، على كل المهم، فالنسيان مرفوع، فلو انسي واكل فصيامه صحيح، انسي وشرب قلعص، وش حلاوته عند الظهر ماي بارد جميعاً رزق ساقه الله إلى. زين. إحنا بنخلص هاي المفطرين وتعلقات الأكل والشرب. زين. أحياناً بعض الناس يشوفه في الصوم ضايق خلقه ما له زاغر يمشي ويطلع الريق من جوه من في فمه وهذا لا ما يجب ما يجب هذا خلاف المعقول حتى يعني إيه. لكن الكلام لو أنه أخرجه من فمه لا يجوز له أن يرجعه كما إذا الخياط مثلا بل الخيط أو مثلا السواك يعني يستاك هو مدام ما في أجزاء طاحت مثلا في الفم ولا شيء يقدر يبتلع لا ماكو مادة ولا كو طعم ولا كو رائحة ولا شيء إنه بس منظف. أما لو فرضنا أن في أجزاء لا يجوز يبتلع أو لا خرج المسواك ثم أرجعه لا يجوز أن يبتلع ما على المسواك من الرطوبة هذه لأنها أصبحت خارجية وهكذا. معجون الأسنان يقدر يعني ما في مشكلة يقدر يستعمل بس لا يأكله ولا يبتلع شيء منه ولو قليل لا يبتلع يقدر شو اسمه يعني يتفرش فرش أسنانه بالمعجون على راحة خلاص. أما المسواك فهو مستحب للصائم السواك مستحب للصائم لكنه مستحب بعد ما استعملت شوية هو يعني مو كل وقت راح يستعمله يمشي ما يصير يعني شوية نعم ايه لا سواء قبل الصلاة مثلا شوية رايحة ما تضر الرايحة ما تضر مو مستساغ إيه؟ هو المسواك مستحب بعد الوضوء إذا كان قبل الصلاة شوية ينظف إيه قدام خلق الله بعده ويمشي كل أشياء ما تتناسب يعني على كل حال من ما يقوله وما يبحثه العلماء في مسألة الأكل والشرب ما يخرج من الصدر وما يخرج من ما ينزل من الرأس من الأخلاط عبارة زينة المهذبة لا ما يخالف معروف فهذه الأشياء لا يعني يتعقد فيها الإنسان فإن كانت داخل يجوز له أن يبتلعها أما إذا وصلت إلى فضاء الفم خلاص لا يبتلعها سواء كان نزل من الرأس وعبر في الشقة هذه العليا ونزل مباشرة إلى الجوف زين معلش أما لو وصل إلى فضاء الفم يطلع يشيله مشكل يشيله لا ما يجي قطع الصلاة ما تبتلع ما تقدر تسوي لك شيء طريقة أو شيء لا يعني دور لك حال شيء منك مني يعني إذا ما ينافي، إذا ما ينافي بحيث ما في إهانة ولا في يعني حرج شديد، شيل طرف من ثوبه أو شيء منه أصلاً وحده فتالي مثلاً، إذا أمكن، إذا أمكن من دون حرج طبعاً هذا الكلام، إذا أمكن من دون حرج. أما إذا لم يمكن بحيث أنه صار في حال حرج يقدر يبطل الصلاة، الصوم بعد لا يفطل له. إذا مزكم يمشي بالعيادة كلينكسة. ليش ليش ما يحدث؟ يحدث هذه الأشياء ممكنة، ولذلك الفقهاء أعطوا يعني احتمالات كثيرة لمسائل ما تمر على بالك. على كل، فإذا وصل إلى بعض الفقهاء يقول إذا يقدر يقطع قبل لا ينزل يجب يقطع، أو بدل يقطع قبل لا يطلع مثلا إلى فضاء الفم لا يبلع، وصل هنا مثلا صدر ويقعد ما يجوز هذا. قد يكون هذا حكم حكم القيء، والقيء مفطر من فطرات، هناك بعد عندنا واحد من فطرات القيء يعني ترجيع كلام. إذا فهنا في المنطقة في البلعومني في اللوزتين وطلع وصخ، فإذا كان في فضاء الفم شيله، أما إذا كان نقلع. نعم في الجوف لا لا يطلع، لا يطلع يعني إذا خرج بوحده الشكل يعني إخراجه أحيانا في شدة يعني أي إسعال مشكلة كسعلة طلع زين ما طلع ما عليه منه. كذي مثلا يسوي لا يطلب ما هو داخل يعني في الحدود المعقولة. زين هذا بالنسبة إلى الأكل والشرب. من المفطرات أيضا من المفطرات إيصال الغبار الغليظ، هذا على رأي بعض الفقهاء، وعلى رأي بعض الفقهاء الآخرين حتى غير الغليظ، يعني الغليظ وغير الغليظ. سيد الخوي عند الغبار الغليظ وغير الغليظ لا يجوز إدخاله إلى الجوف. بعض الفقهاء يقول لا إذا كان غليظا. سيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم يقول ما مفطر هذا إلا إذا كان كثيف بحيث كثيف بحيث أنه من يعني يدخل في فمه إله مادة يعني إله وجود، أو يدخل إلى أنفه عن طريق الأنف ينزل إلى الفم مثلا وصخ عمدا اختيارا يعني عمدا غفلة نقول إيه إذا كان باختياره يعني عمدا إيه مو قضية أنه مخير بين أنه يعني يستنشق أو لا، لا يجب عليه التجنب. سيد الحكيم سيد محمد السعيد الحكيم يقول إذا كان إليه مادة بحيث يعني بحيث أنه لو وجع مثلا ريقة يشوف أنه كولون عليه أن يتجنبه، مو يعني يشوف اي والله خلي يجي خلينا نتجنبه، هو في حالة غير الصوم تثبت تتجنبه. ما حد طبعا يعني يخلي الدخان عمدا الى جوفه، وهذا بالنسبة على ولا عادل مسيل الدموع الكل يهرب منه. هذا يحتاج بعد حتى شو اسمه. فلو فرضنا انه شو اسمه صار في ظرف يعني اللي صار صار يقدر يكتب روحه. المهم بالاختيار ما يخالف الكلام اذا صار عنده اختيار في ان يستنشقه مع الهواء. الغبار والدخان خود الدخان مش يعني مختلفين فيها ايضا هل انه مفطر او لا. هناك قول بعدم الافطار. لا اذا عد انتهاكا للشهر بعد هذا الشيء اخر. اذا عد انتهاكا لحرمة الشهر يمكن قد يكون مفطر لكنه في العام الاغلب مفطر يكون انتهاك. البخار ما بيشي مثل الطل. هذا البخار اللي يصير في الحمام من السخان ما يضر. لو ايش لانه ما يدخل في الجوف عندما يتكثف على الانف او شيء كذي. اي غازات ما حد بيختار يعني انه يستنشق. العصر لا هو على كل حال هذا يعني يتجنب عادة يتجنبونه الناس ما يقول يا الله سعى الله جل ان هذا الدخان. فاذا هو مو بارادته ما شعر لو الدخان في جوفه ما ماكو مشكلة. بس اذا هذا يسكر ويطلع ويهرب ويشرد من المكان اللي هو فيه يحافظ على صيامه. نعم العطر شاب. نعم ايه حمام بخاري. سأل الأخ عن العطر. أما العطر فهو شو اسمه تحفة الصائم يجوز أن يستعمل العطر ولكن يكره له شم الرياحين ريحان مشموم مكروه. يعني العود الأخضر الورد. أما بالنسبة إلى الطيب استعمل عود أو استعمل ورد دهني دهن الورد أو دهن العود أو هذا مستحب في الصوم ما يخالف بس حيصبح دهن. كلام عن العود الأخضر هذا مكروه. الورد يعني الورد الدهن العودة ما في شيء ما يخالف بس أقول لك العود الأخضر الرياحين يسمونها شم الرياحين مكروه لكن الطيب مستحب للصائم بل هو تحفة الصائم. ما مشكلة فرنسي والله بريطاني والله هذا ما في مشكلة بس أهم شيء أنه لا يصير فيه كحول لأن بعض الفقهاء يراه نجس إذا كان فيه كحول. ماذا أكل حال الجار الفقيه اللي يقلده سيد الخوي يقول هذا مستهلك ولا يضر. إذا كان كحول حيواني أما إذا كان كحول نباتي ما فيش. ولذلك شو اسمه بقول القارب شوف ايش فيه هل في كحول لا مطلقات ما في كحول. هو بخاخ لكن ما في كحول. في موجود عطور بخاخة لكن ما فيها كحول. على كل حال فالطيب هو مستحب. السؤال الثاني قلتون له الحمام سونا. ما يضر هذا ما يضر ما في مادة. كلام إذا في مادة ودخلت المادة هذا إلا بخار ما يخالف أو يعني شيء يعني هواء من أجل فتح القصبة الهوائية حتى يتنفس عدل. إذن هذا البخار بخار إذا في دخان حمام سونا ما يخالف. إذا كان دخان بحيث أصبح بخار فقط، تشوف نوع الدخان لكنه بخار مهدر، ولكنه مكروه لأنه مضعف. الحمام المضعف مكروه للصائم، مكروه من المكروهات اللي يذكرونها. لا ننسى، هل يجوز للطباخ أو الطباخة اللي تطبخ في البيت أن تذوق المرق؟ نعم يجوز لها، لكن لا تبتلع. إيه مو بل بس تذوق. ويستحب مص الخاتم، أو يجوز على الأقل مص الخاتم. لأن يقولون إذا واحد مص الخاتم يحس بشيء من الري، مو ري يعني، هو الخاتم الحجر الكريم يبرد. كانوا يمصون الخاتم ويخفف عليهم الحرارة، حرارة العطش، مو الفضة اللي هو نفس الفص الحجري. نكتفي بهذا القدر، ولو يعني نود نكرر ونعيد انه لو صير الاسئله بعدين كان يصير احسن من اجل التسجيل يعني، والا لكن وش نسوي؟ صلى الله على محمد وآل محمد. نقعد الحين للاسئله. الشعر